لما تكون أخت حافظة لكتاب الله ولا تعلم كيف ترتدي الزي الذي يرضي الله، هانت عليك حروف كتاب الله. كيف يكون القرآن أداة للتغيير؟ لماذا أرى هذه الظواهر؟ لماذا أرى الحافظة للقرآن المتبرجة؟ ولا لأ؟ ده كتير بتشوفيها كتير. لماذا أرى الحافظ للقرآن الذي يخسر في الميزان؟ ده كتير. لماذا أرى حافظ للقرآن ودائما عابس في وجه الناس؟ يجي يبيع لك مش طايق نفسه، يجي يديك الكي، انت كمان هتاخدي كيس زيادة؟ ده كتير ولا لأ؟ حافظ للقرآن وملتحي وجلبابه قصير، ولكن لم يتخلق بخلق القرآن. لماذا؟ لأنه لم يجعل القرآن أداة للتغيير في حياته، ولكن كما نفعل نحن يجعله أداة لتحصيل الثواب. وهنا أخوات الإيه؟ المشكلة، الإشكال، إن أنا بقرأ القرآن عشان أحصل ثواب، عشان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله يضاعف لمن يشاء، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فبالتالي القرآن بقى عندي أداة إيه؟ إن أنا حصل حسنات وثواب. نفسيتي وأنا بقرأ القرآن إن أنا حصل هذا الثواب. لكن في نفسيات كتير قوي المفروض تقرأ بيها القرآن. النفسية دي اللي إحنا بنسميها النية. نيتك إيه وأنت بتقرأ القرآن؟ عايز أقرأ القرآن عشان أحفظه، لكي ما أردت. عايز أقرأ القرآن عشان أحصل ثواب، لكي ما أردت. عايز أقرأ القرآن عشان أعمل بيه وأجعله أداة للتغيير. هي دي النقطة أخوات اللي إحنا كلنا إلا ما رحم ربي بننساها ومناخدش بالنا منها، كيف يكون القرآن وسيلة للتغيير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فلنفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى لما قال له ايه؟ قال له ايه؟ وقال اتلو القرآن فمن اهتدى. يبقى القرآن المفروض ان يأتي وراء على طول الايه؟ الهداية. طب ليه لا تأتي الهداية الينا؟ لماذا نرى هذه التجاوزات؟ ولماذا نرى هذه الاشكال الغريبة المشوهة من حافظات وحافظي القرآن؟ ليه بقى؟ لان زي ما بقول لكم اخوان بيقرأوا بأي نية؟ بأي نفسية؟ اقرأوا عشان اتغير؟ ولا بحفظه بروح المسجد احفظ علشان احفظ؟ تحفظي بس كده؟ صدقيني انت كده غلطانه غلط كبير جدا في حق نفسك، لان القران يحفظ، الحفظ ده اداه عشان توصلك للتغيير اللي احنا بنقول عليه، لكن الحفظ ده جعلته هو ده الهدف، غلط طبعا. ومن قال لك ان الحفظ فرض؟ ومن قال لك ان الصحابه كلهم كانوا حافظين للقران؟ والله لا ابدا، بالعكس ده قل منهم اللي كانوا حافظين القران، لكن كان اللي بيشغلهم ايه؟ العمل. العمل. سيدنا عمر بن الخطاب قعد كام سنه يحفظ في البقره؟ 12 سنه، يعني خدم البقره وهو خليفه للمسلمين. انت متخيله حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها عاشها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء ابو بكر الصديق وانتهاء خلافته وهو لسه ما خلصش حفظ البقره. طب ده اللي يدل على ايه يا خالد؟ يقرا الايه يقعد طول الليل يفكر فيها، والآية مش لازم تجيلك صريحة اللي هو ايه اللي احنا اللي هو ايه افعل ولا تفعل، لا ده ممكن تكون إشارة. يعني مثلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي صادق الوعد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خليك ايه؟ أصدق الوعد. يبقى أنا بدور في القرآن على حاجات كتير مش بس افعل ولا تفعل، لان افعل ولا تفعل ايات الاحكام لما تبص فيها في القران اه موجوده بس مش كتير، مش زي ما انت فاهمه. يبقى في حاجات تانية المفروض ايه ادور عليها في القران، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وهدى وشفاء ورحمه وهدى ورحمه ايه وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العلماء قال لك بفضل الله اللي هو الايه؟ الاسلام، وبرحمته اللي هو الايه؟ القران. لذلك فعلا حقا صدقا مجلس القران مجلس مفرح، انت بتبقي قاعده فيه مبسوطه، بتخرجي منه مبسوطه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال ان هو ده فضل الله اللي ياتي بعده الفرح من الله سبحانه وتعالى. طب انت هتقولي لي ايه؟ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تقول لي طب ما هو سبحان الله، طب ما هو أبو لهب والوليد بن المغيرة سمعوا القرآن، لماذا لم يتأثروا بالقرآن وفعل فيهم هذه الأفعال؟ لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بس الظالمين يعمل فيهم إيه؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ليه بقى؟ لأن هو أصلاً داخل نفسيته يكذب، داخل نفسيته مستكبر. زي واحدة كده تيجي تقول لها مجلس القرآن، وتقول لك يا حبيبتي أنا بقرأ القرآن والله، تقول لها طب بس تعالي واحضري، فتيجي وحاطة في دماغها إنها تثبت لنفسها إن مفيش في المجلس ده أي حاجة زيادة على فكرة. إيه اللي أنتوا بتقولوه جديد يعني؟ مفيش حاجة جديدة، هو ده اللي انا بقراه وهو ده اللي انا فاهماه. بتفسر ايه؟ طب ايه مشكله بتفسر يعني؟ طب ما التفسير في الكتب هي شغلانه؟ مش شغلانه، هي داخله نفسيتها كده. هل هذه سيكون لها القران شفاء ورحمه؟ مش ممكن، مش ممكن. انتفع عنها السبب ليه؟ لانها دخلت اصلا بنيه ان هي مش مصدقه او حاسه ان هو وايه يعني، ايه المشكله يعني؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، ايه المشكله؟ انا بعرف افسر زي ما هي بتفسر، انا بعرف اقعد زي ما هي بتقعد، انا بعرف اتكلم زي ما انتوا بتتكلموا، ايه المشكله يعني؟ وده طبعا الصوت ده بنشوف منه كتير. فالمشكله يا اخويا زي ما احنا قلنا في النفسيه او النيه، وانت داخله على حفظ القران وقراءته. والنهارده طبعا بتكلم عن حفظ، لان احنا كلنا جايين عايزين نحفظ. انا عايزه اجي احفظ القران. جايه تحفظ القران ليه؟ هو ده هدفك؟ لو جايه تحفظ القران عشان حفظ القران، انت كده غلط غلط. انا جاي احفظ القران عشان يبقى اداه للتغيير فيا من خلال الحفظ، ان الايات على طول تبقى حيه في قلبي، فافتكر الايه فتثبتني، افتكر الايه تصبرني، افتكر الايه تدفعني الى العمل. هي دي الفكره خالص. تمام. طيب كيف نتلقى رسائل الله سبحانه وتعالى التي في القران؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني معنى كده أن القرآن يسمعه ده وده، بيسمعه البر والفاجر، أنا وإنت بنسمعه، تأثيره علي غير تأثيره عليكي، تأثيره على عمل فيا غير تأثيره عليكي. ليه؟ حسب نفسية المتلقي. أخذت انا بفتح القران واقرا، ولما واحده بتقعد تكلمني بآية القران، لما مثلا بيبقى عندي كارب او عندي هم واقعد احكي لها، تقول لي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذا. ايوه ايوه ايوه ما انا عارفه، بس اصل المشكله اكبر من كده. لا، يبقى انت مش فاهمه القران، يبقى انت نفسيتك وانت بتقرايه لتحصيل الثواب، لكن انت مش فاهمه ان القران ده في كل حل مشاكلك. بس افلا يتدبرون القران يا اخوات؟ يبقى المطلوب يا اخوات تحقيق المعادلة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الذكرى بتحصل لي وبتحصل لك. واحدة قالت لي آية، أنا تذكرت الآية. طب الشرط بقى علشان فعلا يبقى ذكرى يعني ذكرني، يعني ثبتني، يعني هزني كده يقول لي خلي بالك أنت كده طلعتي بره إطار الإحسان، خلي بالك انت كده بقيتي مقصره في الصلاه، خلي بالك انت كده بقيتي متبرجه، خلي بالك انت كده بقيتي بتعملي وبتسوي. امتى بقى؟ لما يبقى لي قلب. القلب ده اللي هو ايه؟ النيه. وانت جايه تقراي القران، نيتك ايه وانت بتقراي القران؟ نيتك ايه وانت بتسمعي القران؟ او القى السمع وهو شهيد. وهي دي اللي انا النقطه اللي انا هتكلم عليها دلوقتي يا اخوان. السمع كلنا بنسمع، وهل السمع ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكره في القرآن ذكره كله بشكل واحد؟ لا طبعا، في أنماط، وهو ده اللي هنشوفيه دلوقتي. في أولا علشان تفهمي موضوع السمع ده، السمع بيتقسم كمراحل لأجزاء أو أقسام. في سمع الإدراك اللي هو لما تكلميني، أنا مدركة إن أنت بتسمعي، إن أنا سامعاك، أنا مدركة لكلامك. بمعنى أصح، واحدة مثلا بتتكلم باللغة الفرنسية، أنا سامعاها، بس هل أنا فاهمة هي بتقول إيه؟ يبقى في الاول حاجه اسمها سمع الادراك، بعد كده سمع الفهم، بعد كده سمع الايه؟ الفهم. خلاص كده. يبقى الاول في بسمع وبس، وفي بعد كده سمع الادراك، وبعد كده في سمع الايه اللي هو الفهم، ان انا افهم انت بتقول ايه. تمام كده. وبعد كده في سمع الاستجابه، ان انا ايه؟ استجيب للي انت بتقوليه. بمعنى اصح اعزكم الله، البهيمه لما انت بتقوليها، لما مثلا الركاب بيقولها هس او شي او اي حاجه، هل هي بتسمعه؟ بتسمعه طبعا يا اخويا. بتسمعه، هي بتسمعه تمام كده. هل هي بتستجيب له؟ بس هي ما عندهاش أداة للتركيز والفهم، لكن هي تعودت بحركاته ان هو بيشد اللجام او بيعمل كذا ان دي ربطتها بدي. لكن هل هي تفهم ان هي سمعها عف؟ لكن هي ايه ربطتها؟ فاهمين يا اخوات؟ لكن هي بقى استجابت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول على الغافلين ايه؟ اولئك كالانعام بل هم اضل. ليه اضل يا رب من الانعام؟ اصل البهيمه استجابت لكن هم ما استجابوش. هي دي النقطه يا اخوات. يبقى السمع كلنا بنسمع، طب الادراك ممكن ادرك وممكن لا، ممكن ادرك كلامك وممكن لا، يعني ممكن افهمه وممكن لا، ممكن اركز فيه ودي درجه اعلى فاستخلص منه انت عايزه ايه، وبالتالي تاتي المرحله الرابعه اللي هي الايه؟ الاستجابه يا اخوات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره الانفال اللي هناخدها النهارده: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ده الكلام ده لمين؟ ده للصحابه. الكلام ده لمين؟ ده للمؤمنين. وللمؤمنين لما يذكروا في الصور وفي القران تفهم على طول ان الكلام لمين؟ للصحابه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هو ايه يعني ايه سمعنا وهم ما بيسمعوش؟ ويعني ايه لا تولوا عنه وانتم تسمعون؟ طب انا ليه اتولى وانا بسمع؟ وهو ده اللي بيحصل يا اخوات. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الاوامر والنواهي في القران وبيقول لنا عن الفضائل في القران وانا مش في دماغي. هي دي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، احنا سمعنا عادي، ايه المشكله؟ ايه الجديد يعني؟ وهم لا يسمعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقصد في الكلمة الأولى سمعنا حاجة والكلمة الثانية حاجة وهم لا يسمعون. يعني إيه لا يسمعون؟ لا يستجيبون. أحسنتي، لهم ما بيستجيبوش. لذلك لما تنزلي شوية بالآيات هتقولي هتلاقي بقى الكلام صريح: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب مش هسمع رب، أنا سامع بس مش هستجيب. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يا خالد خطيره قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مش انت مش عايز تسمعي؟ براحتك، بس اعلمي بقى ان ربنا هيمنع عنك الهدايه، هيعمل لك حاجز ما بينك وما بين الهدايه. انا مش عايز اسمع دلوقتي، اصل انا هسمع بعدين لما اكبر، لما ابقى كويسه كده وحلوه كده وكبيره واجي اتجوز. ما كلكم كنتوا كده. وانت يعني كنت كويسه من زمان؟ ما انت كنت على بابا. انت يا ماما انت كنت بتلبسي كعب وبتلبسي وبتعملي شعرك مزمر، اشمعنى انا يعني؟ هو العيال بيقولوا كده؟ طب انا ما لقيتش اللي يقول لي يا بنتي، انت لقيتي. ليه تستني لغايه ما تبقي كذا؟ طب ما انت ممكن ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يكون ايه؟ احال بينك وبين قلبك. هي دي الفكره يا خالد. انا هستنى، مش هصلي الفرض الفلاني غير لما ظروفي تتظبط في السنه الفلانيه، مش هصليها غير لما ظروفي تتظبط في الحته الفلانيه، لما وقتي يتسع في وقت الضحى، لما يبقى عندي وقت في قيام الليل، لما ربنا يمن عليا. طب اين يدك التي قدمتيها الى الله سبحانه وتعالى حتى يعطي لك يده؟ اين؟ اعلمي ان الله يحول بين المرء وقلبه وانكم اليه تحشرون. خطيره قوي الايات يا اخوات اللي في سوره الانفال اللي ان شاء الله هناخدها النهارده. يبقى زي ما احنا قلنا يا اخوات ان السماع في ادراك وفي فهم وفي استجابه، وهو المقصود من السماع في القران. طيب لذلك نتيجتهم النهائيه بقى ان هم ما بيستجيبوش. ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ايه؟ مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. يدعوك وتسمعه، وانت تدعوه وهو يسمعه، لكن هو في الاخر ربنا شبهه بايه؟ بالانعام. ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانفال ايضا يقول: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ايه ده بقى؟ ان شر الدواب عند الله الصم البكم. طب ما كل الانعام صم البكم. لا، ما هو المقصود في الايه دي مش الدواب، الانعام، كل ما يدب على الارض فهو دواب المفروض يعني. خلاص يعني ايه؟ يعني حتى البني ادم يدب على الارض. اذا الله سبحانه وتعالى يتكلم هنا عن البشر. ان شر الدواب عند الله الصم. هما فعلا يا رب صم؟ يعني هما بيسمعوش؟ لا والله، ده كانوا بيسمعوا، هما كانوا بيسمعوا في الدنيا. البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يعني ايه؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى يعني وقالوا قلوبنا غلف. لا، هي الموضوع مش قلوبكم غلف، انتوا مش مخلوقين بيها كده، بل طبع الله على قلوبهم. وكأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الفرصة تلو الفرصة، وعلم بعلمه الأزلي أن هذه الأرض أرض بور لا تصلح للهداية، فبالتالي ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي جعلهم يستجيبون. لكن هم سمعوا، أقيمت عليهم الحجة، طبعا طبعا أقيمت عليهم الحجة، أقيمت علي أنا وإنت الحجة طبعا. لما تيجي يوم القيامة تقولي ما جاءنا من بشير ولا نبي، يعني كنت لسه قاعدة في مجلس وأختي بتقول لي يعني كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندها من أولي الألباب، من أولي الألباب صراحة، يعني أنا هرشت كده، ده ربنا سبحانه وتعالى مدح أم الألباب في القرآن في مرات معدودة، وإن هم راسخون في العلم، وإن هم إزاي بيفهموا ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، و و و ده أولي الألباب ده قصة كبيرة جدا.